طعام مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المساكين لا يحصرون بعدد معين، بل له أن يطعم أجزاء كل ثلاثة أو عشر أو عشرين أو ثلاثين، لأن الله سبحانه وتعالى أفضل. كفارة مساكين وأقلهم أقلهم ثلاثة أو عدل. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان أن ينتقل في جزاء الصيد عن المثل وعن الإطعام إلى الصيام، وقوله أو عدل ذلك صيام. ولكن كيف المعادلة؟ كيف المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يوما؟ واستدل هؤلاء العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصف الصاع يعادل كم؟ نذكر فدية الأذى، قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام بدل كم طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف. وقال بعض أهل العلم بل يقدر الطعام ثم يوزع على كل مسكين مد. طيب إذا كان الطعام كثيرا لازم أن تكون أيام الصيام كثيرا. إذا قدرنا مثلا أن الطعام قدر 50 صاع وقلنا المسكين يطعم بمد كم؟ 200 يوم. لكن بعض أهل العلم قال إنه لا يتجاوز بالصيام 60 يوم، لأن أعلى ما ورد في الكفارة بالصيام كم؟ شهران، وهي 60 يوم. أما أن يلزمه بأن يصوم 6 أشهر أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى دليل. فيقول إننا نقدر الصيام ولكننا لا نتجاوز أكثر الكفارات وهي 60 يوم. والمسألة لم تنضج عندي كثيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة جواز التعذيب بالمال، جواز التعذيب بالمال، لأن هذا القاتل ألزم بهذه الفدية ليذوق وبال أمره، فهو نوع من التعذيب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه لا تعذير في المال إلا ما جاءت به الشريعة فقط ولا يتجاوز. فالغال مثلا محرم رحمه كله إلا السلاح، الغال من الغنيم. وكاتم الضالة تضاعف عليه العقوبة. وما ورد به النص أخذنا به، وما لم يرد به النص فإننا لا نعذر بالمال، لأن المال إذا عذرنا به فقد أخذنا أموال الناس بغير حق، هو أعمال الناس محترمة. ولكن الصواب المقطوع به بلا شك أنه يجوز التعذيب بالمال. فإننا نقول ألستم تجيزون أن يعذر بالضرب؟ فالجواب بلى. الضرب محرم ولا غير محرم؟ في الأصل محرم. فليس التعذيب بالمال أشد من التعذيب بالضرب. قد تكون إهانة الإنسان أمام الناس إهانة الإنسان بضربه أمام الناس أشد عليه من آلاف الريالات. فالصواب أنه يجوز التعذيب بالمال، ويجوز التعذيب بالضرب، ويجوز بالحبس، ويجوز بعزله عن وظيفته، ويجوز بتخسيره بين الناس،